بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أنت على موعد مع الشريط رقم 9280 فيه مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع ببريدة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل، المؤيد بجبريل، المذكور في التوراة والإنجيل، المعلم الجليل، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، أيها المصلون، أيها الصائمون، أيها القائمون، عنوان هذه الخطبة ذكريات وتنبيهات. وقفنا على الباب يا ذا الملك، وزرنا رحابك والملك لك، وجئناك نطوي قفار السهاد، وما خاب يا رب من أملك. وجعنا لنشبع يا ربنا بدار الخلود ودار الملك، ظمئنا لنحشر الرضا صافيا من السلسبيل إذا سبحك. جاعت البطون، هطلت العيون، ظمئت الأكباد، ضمرت الأجساد، تركنا الشراب والطعام، أخلصنا لك الصيام والقيام. اللهم فاكتب أجر الجوع والعطش والبكاء والجهش، اللهم فأجزل العطية واغفر الخطية وأصلح النية وأحين الحياة الرضية. اللهم إن ملوك الأرض أغلقوا الأبواب ووضعوا الحجاب وردوا حاجات الطلاب، وبابك مفتوح ونوالك ممنوح وخيرك يغدو ويروح. اللهم فأصلح القلوب واغفر الذنوب واستر العيوب. يا ربي، أول شيء قاله خلدي أني دعوتك في الآصال والسحر، فوالذي قد هدى قلبي لطاعته لحب دينك في سمعي وفي بصري. يا كريم، يا كريم الكرماء بخلاء عند جودك، يا قوي الأقوياء مهازيل في قيودك، يا قاهر النواصي في قبضات جنودك. اللهم فارحم الفجيعة وصل القطيعة واغفر الذنوب الفظيعة، واحمنا بالأستار المنيعة وادخلنا الرحمة الوسيعة. اللهم خذ الكفار والمنافقين واسحق الفجار والمارقين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم من ارادنا واراد الاسلام والدعاة والعلماء والصالحين بسوء فابطل بأسه ونكس رأسه، واجعل النار لباسه، وشرد بالخوف نعاسه. اللهم من دبر لأوليائك المكائد ولعبادك الشدائد، فقطع مفاصله وأصب مقاتله واحبك سلاسله وانسف معاقله. اللهم يا من أنجى من النار الخليل، وأيد اليتيم بجبريل، ودمر إبرهة والفيل، ومزق الغزاة بطير أبابيل، نسألك أن تكف كف المعتدي، وأن تلوي ساعد الردي، وأن تمنع الأخيار من كل يدي. وكنت إذا الطغيان أظهر بأسه وسل علينا سيفه وخناجره، دعوتك فاستنهضت بالفضل، فاستنهضت بالفضل نصرتي، فزلزلت بالعزم الأكيد محاجره. اللهم إن ألسنتنا سبحت في علاك، ورؤوسنا ما سجدت لسواك، يا من يرانا ولا نراك، نسألك أشرف المنازل في القصور، وسكن الجنة بالحبور، ومصاحبة النعيم والحور، والنظرة والسرور. شجون في رضاك سرت حنينا، وذاب القلب مما قد لقينا، وظل الدمع يحلف في المآقي، شذا نفحاته من ياسمينا، ويهتف كل قلب فيك حبا كأن نداءه من طور سينا. اللهم إن الملاحدة ما صاموا وصمنا، وما قاموا وقمنا، هجروا السجود وسجدنا، وحاربوا بالباطل من عبدنا. اللهم كما أوعدتهم الوعيد، وزلزلت قلوبهم بالتهديد، اللهم فأصلح بالنا وأحسن حالنا، وكو حبالنا، واكرم منالنا. اللهم يا من على العرش استوى وعلى الملك احتوى، يا مرسل المعصوم فلا ينطق عن الهوى، ما ضل وما غوى. اللهم فاهدنا إذا دجت الظلمات، وأنقذنا إذا احلولكت الشبهات، وأكرمنا في أرفع الدرجات، وأجزل لنا الأعطيات. لعمرك كم يجوب الهم صدري، وطرف محاجري بالوجد يسري، أداوي أضلعي بالكي أرجو سلامتها فتسليني بجمري. مراد القلب رحمن رحيم، ملاذ عباده في كل أمر. اللهم يا من لا تعجزه الحاجات، ولا تضطرب لديه الأصوات، ولا تختلف عليه اللهجات، ولا تنكس جوده الهبات. اللهم فنفحة من نفحاتك، ورحمة من رحماتك، ونور من قبساتك. اللهم فاشف العلة، وسد الخلة، وانصر الملة، وانصر الملة، وارحم الذلة. اللهم أطلق السجناء من المعتقلات، وسرح المأسورين من الزنزانات، واغفر للآباء وللأمهات، وارحم الأحياء والأموات. أنا عند الباب من أهل الحرم، ودموعي كلها في الملتزم، أنا ذاك العبد من أخطأه في سجل خطه ذاك القلم. إن يكن يا ربي عتب ظاهر، فاعف عن أخطائنا يا ذا الكرم. عباد الله، في هذا الشهر لمحمد عليه الصلاة والسلام وقفات، وأيما وقفات، وقفات العفو، وقفات الصفح، وقفات التسامح، أذكرها متشرفا بذكرها في هذا اليوم الفضيل، من على هذا المنبر الفضيل في الجمع الفضيل في رمضان. في مثل هذا الشهر أراد عليه الصلاة والسلام أن يستعيد مكة بلده، مراتع صباه، مراضع طفولته، فجهز جيشا قوامه 10,000 مسلح، كلهم يحمل بطاقة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وجعلهم في 10 كتائب ليستعيد أرضه وحرمه وبلده وعاصمته، ليرفع راية التوحيد هناك. وخشي عليه الصلاة والسلام أن يكتشف أمره فيتهيأ له أعداؤه، فاستقبل القبلة وقال: اللهم عمي على قريش خبري، اللهم خذ عليها الأسماع والأبصار، فلا تدري بي حتى أضع أرضها. وكان في السرية تكتم، ولكن واحد من المسلمين عثرت قدمه من أهل بدر، شهد بدرا وكثيرا من المشاهد، أخطأ خطأ عظيما، كتب رسالة سرية إلى كفار قريش يخبرهم أن الرسول سوف يغزوكم ويقاتلكم فانتبهوا. وهذا معناه خيانة وفضيحة للمنهج الرباني وللرسول العظيم المعلم عليه الصلاة والسلام. كتب حاطب بن أبي بلتعة الرسالة في ظلام الليل، لكن الذي خلق الليل يعلم السر وأخفى، وجعل الرسالة في جديلة امرأته في رأسها حتى لا تكتشف. وسير امرأته في منتصف الليل تذهب في الصحراء لتصل إلى مكة، والذي على العرش استوى علم الخبر ودرى بالنبأ، فأوحى إلى رسوله: أدرك المرأة فإن معها كتاب يذهب به إلى الكفار يحبط مخططك. وأتى عليه الصلاة والسلام فأيقظ الزبير وعليا في ظلام الليل على فرسين، قال: أدرك المرأة معها الكتاب. أصبحت الآن في روضة خاخ بين مكة والمدينة. قالوا: من علمك؟ قال: علمني الذي يعلم السر وأخفى. وانطلق الفارسان وهبطا في روضة خاخ ودخل بين الشجر، فاختفت المرأة وراء شجرة، فاصطادها علي سيف الله أمير المؤمنين وقال: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. قال: بل الذي أنزل الكتاب على من أتى بالكتاب أخبرنا أن معك كتاب، والذي نفسي بيده لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. فأخرجت الكتاب من رأسها وذهبوا به فقراه عليه الصلاة والسلام، فإذا هو خيانة مكشوفة. واستدعى حاطب ابن أبي بلتعة المسلم المؤمن الذي يحب الله ورسوله، لكنه عثر، سقط، أخطأ. وجمع عليه الصلاة والسلام جمهور الصحابة في برلمان عام ليحاكمه أمام الناس، ثم أخرج عليه الصلاة والسلام الرسالة وقرأها القارئ، فقال: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ قال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا فقد خان الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا من أهل بدر. فدمعت عين عمر وقال: الله ورسوله أعلم. قال له صلى الله عليه وسلم لحاطب: لما فعلت هذا؟ قال: لأتخذ عندهم لي يدا، وأنا حليف وأخاف على أهلي. فعذره عليه الصلاة والسلام، لأنه صائم، ولأنه يحب العفو، ولأنه يرجو العفو من رب العفو، فمن عفى عن العباد عفى الله عنه، ومن سامحهم سامحه الله، ومن لطف بهم لطف به الله، ومن نغص عليهم حياته نغص الله عليه حياته وآخرته جزاء وفاقا. وارتحل عليه الصلاة والسلام بعشرة آلاف من أصحابه الذين رباهم في المسجد، كل صحابي تجري في عروقه لا إله إلا الله، يقطعون بين يديه كأنهم يشربون الماء الزلال، وكأن أصوات المدافع في صدور المؤمنين الروح والريحان. فأصبح عابد الأصنام قدما حماة البيت والركن اليماني. وفي نزوله بالأبواء بوادي ودان في المنتصف خيم بالجيش، وإذا بأبي سفيان بن الحارث بن عمه الذي قاتله وسبه وشتمه وأخرجه وباع أملاكه وقاد الجيوش ضده، يخرج بأطفاله هاربا إلى الصحراء. قال له علي بن أبي طالب: إلى أين يا أبا سفيان؟ قال: أخرج بأطفالي أجوع في الصحراء، فإن أدركني محمد ليقطعني إربا إربا. قال: أخطأت يا أبا سفيان، إن رسول الله أرحم الناس وأحلم الناس وأبر الناس وأكرم الناس، وهذا شهر كريم، يعني شهر رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم في رمضان، فتعال إليه وانتصب بين يديه وسلم عليه بالنبوة، وقل له كما قال إخوة يوسف ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فعاد أبو سفيان وجمع أطفاله يسوقهم شعثا غبرا أمامه، ليقف أمام معلم التاريخ ورسول الإنسانية وهادي البشرية، معترفا بذنبه وخطئه وجرمه فاعترف وقال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فيرفع عليه الصلاة والسلام رأسه وكان جالسا وحوله القادة مسلحون مطوقونه عن الناس، فرفع رأسه وسالت دموعه عليه الصلاة والسلام كأحر الدموع، ثم قال لأبي سفيان: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، غفر الله لك، عفى الله عنك، سامحك الله. فبكى أبو سفيان وقال: لا إله إلا الله ما أرحمك، ولا إله إلا الله ما أبرك، ولا إله إلا الله ما أحلمك. إنه شهر العفو، شهر الصفح، شهر التجاوز. ويواصل عليه الصلاة والسلام ويصل إلى مكة ويسقطها بيده ويستلمها فيما يقارب 6 ساعات، ثم يطوق الحرم 10,000، فلا يدخل داخل ولا يخرج خارج. وتحين صلاة الظهر وينادي عليه الصلاة والسلام بلالا العبد المولى ليصعد على سطح الكعبة ليعلن النداء الخالد: الله أكبر الله أكبر. فأذن بلال وبكت العيون ووجلت القلوب وانتصر الإسلام وارتفعت لا إله إلا الله. سكت المؤذن ونزل من على الكعبة وقام عليه الصلاة والسلام فأخذ بأصابعه الشريفة حلق أبواب الكعبة فهزها وقال: الحمد لله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. يا معشر قريش، وهم أمامه الكفار الذين وضعوا السلع على رأسه، الذين ضربوا بناته، الذين جرحوه، الذين شوهوا سمعته، الذين قاتلوه، الذين ذبحوا أصحابه، الذين باعوا أملاكه، الذين كفروا بدينه، الذين نصبوا السيوف في وجهه، الذين شقوا جبينه، الذين كسروا ثنيته، الذين أجاعوه أمامه. ولو كان غيره من الأقزام لأوصل الدم إلى الركب في الكعبة، لو كان غيره من الظلمة الطغاة لمشى على جماجمهم بجيشه. قال: يا معشر قريش، لقد نصرني ربي، فما ترون أني فاعل بكم؟ فسكتوا، ولكن اختلط بكاء شيوخهم برجالهم بنسائهم بأطفالهم. فقام العقلاء أمامه من كبار السن فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، يقول: نحن أمامك قطعة لحم والسيف بيدك، اعف عنا، أخطأنا، أسأنا، أسرفنا، اقترفنا. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى الله عنكم. فسجل له التاريخ موقفا أبيض ناصع تسمعه الأمم وتغني به الدنيا وتهتف به البشرية: عفى الله عنكم. فقاموا وسلموا عليه بالرسالة وانطلق من مبدأ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فيا صائمون، يا مسلمون، أليس بيننا وبين الناس إحن؟ أما وقع بين الجيران مشاجرات؟ أما وقع بين الأحباب خصومات؟ إذا لم نتعافى في هذا الشهر ونتصافح فمتى؟ إذا لم نتسامح فمتى؟ إذا لم يصل بعضنا بعضا فمتى؟ إذا لم يغفر بعضنا زلة الآخر فمتى؟ إذا لم يدعو بعضنا لبعض بظهر الغيب فمتى؟ إننا أمة مرحومة يدعو غائبها لحاضرها وحاضرها لغائبها، أمة مرحومة يدعو حيها لميتها ويشفع ميتها لحيها. اللهم فارحمنا فإنك الرحمن الرحيم. اللهم لا تصرفنا إلا وقد غفرت لنا وقضيت حوائجنا وسهلت أمورنا وسترت عيوبنا يا أكرم الأكرمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد أيها الناس، فبين يدي تنبيهات أسأل الله أن ينفع بها. التنبيه الأول: الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالجنوب تدعوكم هذا اليوم الفضيل، في هذا الشهر الفضيل، في هذا المكان الفضيل، للتبرع بعد الصلاة. والتبرع هناك من أحسن الأبواب ومن أفضل منافذ الخير، وسوف يقوم المسؤول عنها بعد الصلاة بالتحدث إليكم. فأهيب بكم للبذل، فإنما تبذلون لأنفسكم وتدخرون لكم وتنفقون لمرضات ربكم. الثاني: زكاة الفطر تستقبل هنا في جامع أبي بكر الصديق من تاريخ 15 من رمضان، وقد أفتى بجواز ذلك كثير من أهل العلم، وحبذا لو كانت زكاة الفطر دقيقا من البر. وسوف تقوم الإغاثة الإسلامية بتوزيعه على الفقراء في المنطقة، وإن زاد خير أو فاضل على العدد من الأمداد فلا بأس، فإن هذا صدقة وذاك زكاة فطر. الثالث: لدي قائمة بأسماء الفقراء والمحتاجين من أهل المنطقة، وقد دعا عليه الصلاة والسلام على المنبر دعوة للبذل ولإعطاء الفقير والمحتاج، وهذا هو شهر البذل والعطاء. فمن أراد أن يطهر ماله بالزكاة وينميه بالصدقة، فسوف أكون غدا إن شاء الله مساء السبت بعد صلاة التراويح بهذا المسجد، لآخذ أنا وإخواني الزكاة والصدقة وندفعها إلى أهل الحاجة بإذن الله. الرابع: حلي المرأة الملبوس وغير الملبوس فيه الزكاة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد أفتى بذلك عالم الأمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين. فالرجاء عدم الاضطراب والتشويش في هذه المسألة. الخامس: كفارة اليمين تستقبل في هذا المسجد، وتقوم الإغاثة بتوزيعها على الفقراء. السادس: وصلت تزكيات من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وطلب بدفع الصدقات والزكوات المجاهدين الأفغان والمسلمين الأكراد، وهم يقبلون الأشياء العينية، وسوف تستقبل بهذا المسجد وتقوم الإغاثة بتوزيعها على تلكم الجهات. أما السابع: فقام كثير من الفضلاء وطلبة العلم بالإشراف على بناء مساجد في منطقة تهامة، حيث الحاجة وحيث المنفعة هناك، فمن أراد أن يساهم فليتفضل ليبني له بيتا في الجنة، فإن من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى له الله بيتا في الجنة. أيها الناس، صلوا وسلموا على رسول الله وأكثر من الصلاة والسلام عليه. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم ارزقهم البطانة الناصحة الصالحة يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، اللهم وفقنا لكل خير، اللهم انصر المجاهدين المسلمين في أفغانستان وفي فلسطين وفي كل أرض من بلادك يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر، اللهم لا تقضي هذا الشهر إلا بذنب مغفور وسعي مبرور، فإنك علام الصدور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أخي على طريق الهداية ومن على المنبر ذاته، نوصت وإياكم إلى الحمد لله. الحمد لله القائل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله

فماذا قال؟ أنصت. وتراجع عن رأيه خطوة، ثم رفع رأسه وقال لها، وقال للمسلمين، وقال للتاريخ، وقال للدنيا: أصابت امرأة وأخطى عمر، أصابت امرأة وأخطى عمر، ليحفظها من يحفظها وليتجاهلها من يتجاهلها. ثم حول مجرى الخطبة يساند المرأة في رأيها ويقف معها ويشكرها، ثم نزل. هل قال لها: خذوها فغلوها إلى الحبس غلة تموت الخوافي تحتها والقوادم؟ هل قال لها: قدوها إلى السجن وخذوا عليها تعهدا ألا تعارضني مرة ثانية؟ هل كبتها؟ هل عنفها؟ إنه يعيش الخلافة الراشدة، إنه يعيش حق الإنسان. وينزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. إن جاءك مشرك معه أطروحة يريد أن يتكلم وهو مشرك فاستمع له، افتح صدرك، احلم عليه، اتركه يعرض رأيه، لا تعنف، لا تقده إلى الحبس، لا تسجنه حتى تسمع رأيه. وبالفعل فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. وبمناسبة رمضان أذكر لكم ثلاثة مواقف له في رمضان وهو يرعى حقوق الإنسان. الإنسان ليس بهيمة، إنسان سميعا بصيرا خلقه الله، له حق، له رأي، له كلمة، عنده قلم يحمل إبداعا. وقد يكون هذا الإنسان أكثر منك ذكاء وأقوم منك قيلا وأثبت منك قدما. أراد عليه الصلاة والسلام أن يعود إلى مكة وأن يستردها وأن يفتحها بلا إله إلا الله، فاستقبل القبلة وقال: اللهم عم خبري على قريش، اللهم خذ أسماعها وأبصارها فلا تعلم بي حتى أدخل مكة. إذن الأمر سر ولا يجوز كشفه، والقرار سري. فانطلق أحد الصحابة فكتب رسالة خائنة، خيانة سرية، يخبر بها قريش أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يغزوكم فانتبهوا. وأعطى الرسالة امرأته فوضعتها في عقيصة رأسها وأخفتها وذهبت، وأصبحت في روضة خاخ بين مكة والمدينة. فأنزل الله الخبر من السماء: أدرك المرأة، جبريل أتى بنبأ سري عن الذي يعلم السر وأخفى. فانطلق فارسان وراء المرأة وجرداها وأخذ الكتاب، فإذا هو خيانة مفضوحة. من هو الذي فعل ذلك؟ أحد أهل بدر من المسلمين، حاطب بن أبي بلتعة. فاستدعاه عليه الصلاة والسلام ليوقفه أمام الله وأمام الإيمان وأمام العهد وأمام التاريخ وأمام الميثاق. قال عمر: يا رسول الله، إنه خان الله ورسوله، دعني لأضرب عنقه. أقتل الإنسان سهل؟ أحبس الإنسان سهل؟ أمصادرة رأي الإنسان سهل؟ مع العلم أن فعل حاطب خيانة للأمة الإسلامية بأسرها. قال عليه الصلاة والسلام: دعه يا عمر، وما تدري